موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة على النازلة السابعة وهي غسيل الأذن. غسيل الأذن يعني حكم غسيل الأذن. الناس أحيانا يحتاجون إلى علاج الأذن بالغسل، فما حكم ذلك؟ قال: أما إذا كانت طبلة الأذن سليمة وغير مخرقة فإنه لا يحصل الفطر، كما سبق إن العبرة بوجود الأذن سليمة أو غير سليمة، لأنها لو سليمة يبقى الأصل أن الأذن ليست منفذا إيش إلى الحلق. قال: لما سبق. قال: وأما إذا كانت طبلة الأذن مخرقة ثم غسلت هذه الأذن بماء أو نحوه ثم وصلت كمية تزيد عن المقدار المعفو عنه، والقول حينئذ بأنه لا يفطر، لا شك بأنه قول ضعيف. إن لو كمية كبيرة عن ما يعفى عنه، قال: فإنه لا شك بأنه قول ضعيف. ده كلام الشيخ يعني. والصحيح والله أعلم أنه إذا حصل غسيل الأذن وهي مخرقة الطبلة والغسيل حينئذ بماء كثير أو محلول كثير فإنه حينئذ يفطر بذلك، استدلالا بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأن هذا في معنى الاستنشاق، إذا كانت الأذن قناة تصل إلى الحلق أو إلى المعدة ثم غسلت بالماء الكثير فوصل شيء إلى ذلك فهذا مثل ما يصل إلى الحلق إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق. ولهذا الظاهر والراجح حينئذ أنه يفطر بذلك، لكن لو حصل الغسيل بشيء يسير أو نحو ذلك فإن هذا يأخذ حكم القطرة، لكن إذا كان كثيرا بماء أو محلول أو نحو ذلك فإن هذا مثل إذا استنشق الإنسان أو بالغ بالاستنشاق فإنه يفطر بذلك. هذا الكلام محمول على ماذا؟ إذا كانت الأذن مخرقة وما دخل إلى الجوف بسببها كثير، وما دخل يحمل على أنه في معنى الأكل والشرب، في معنى الأكل والإيه والشرب، مغذي يعني في معنى الأكل والشرب. وعليه لو كان شيء مثلا لا يغذي أصلا أو لا ليس في معنى الأكل والشرب فهيحكم عليه بنفس الضابط الذي سبق قبل ذلك، إنه ده منفذ غير معتاد. طب لو دخل منه شيء لا يتغذى به، لا يتغذى به، يبقى لا يفسد، لا يفسد الصحة حتى لو كان كثير. طيب الماء والغسيل ونحو ذلك، هذا شيء يتغذى به؟ يتغذى به، لأن نسبة الماء دي نفسها الموجودة في الغسيل يتغذى بها، لأنها في معنى الأكل والإيش والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب، وإن خلطها شيء آخر، لكن الماء نفسه السائل ده نفسه يتغذى به المعدة، تتغذى به، يتغذى به البدن، المعدة ينشغل جزء من فراغها به، ينشغل جزء من فراغها به. وعليه فإن كان في معنى الأكل والشرب فإنه يفسد به الصوم، والله أعلم.